الشك حال الياسد ونار رجافين ملي على المكتوب لو ما رضيت لا شك حال الياسد ونار رجافين ملي على المكتوب لو ما قريب اللي وصعب بغيته يا من طريق أهلي وسهل المساليك أقرب قريب اللي وصعب عبرت عيني اللي تراعيك هلت على المكتوب ساعات قريته ما شفت عبرت عيني اللي تراعيك هلت على المكتوب ساعات غلي.